تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه. يسعدني أن يتجدد لقائي بكم مشاهدي الأعزاء في حلقة متجددة من برنامجكم تأصيلات وبشائر في السياسة الشرعية. وانتهى بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى ذكر الصنف الرابع والأخير من أصناف الذين يخالفون حقيقة أن الله سبحانه وتعالى له الحكم كما له الخلق جل في علاه. وقلنا بأن أصحاب الصنف الرابع زعموا بأن الله تعالى هو الخالق، وبأنه سبحانه وتعالى شرع لعباده وكلفهم، لكنهم قالوا وزعموا بأن هذا التشريع خاص بزمان معين، وبأن يعني ما فيه إنما هو نزل لذلك الزمان ولأولئك الناس. وأشرنا إلى ما في هذا القول من مناقضة صريحة للمعلوم من الدين بالضرورة، وما فيه من تناقض لابد أن يحصل لمن يعني زعمه. الذي أحب أن أضيف إلى ما ذكرت في الحلقة الماضية هو بيان منشأ مثل هذا التصور الخاطئ. وهذا التصور كما لا يخفى على كثيرين هو مذهب قائم بذاته، وهو فكر له مفكره وله مصنفاته وله تقريراته وسالت فيه يعني كتابات كثيرة ومداد كثير، وليس هو أمر عابر أو كلمة قيلت ثم ذهبت، بل هو فكر يدرس وفكر يكتب فيه وفكر يطرح في المنتديات وفي مجالات كثيرة، وهو فكر يحمله كثير ممن يقومون بتدبير شؤون الناس وسياستهم. منشأ هذا الفكر يرجع إلى شيئين اثنين. الأول شبهة، وهو الجهل بحقيقة الشريعة وفقه التشريع، وأن هذا التشريع يعني أحكم الثوابت من شؤون الحياة، وأنه مع ذلك قادر على مواكبة مستجداتها وتطوراتها. الذي يعرف حقيقة التشريع ويعرف أصوله ومرتكزاته يعلم ويوقن بأنه يجمع بين الثابت والمتغير، وأنه يستوعب ما كان مستمرا شاملا لكل زمان ومكان، وما كان يطرأ عليه التغيير والتبديل من أحوال الناس وأحوال الأمم وأحوال الدول والمجتمعات. فتغيير والتطور ليس شيئا خارجا عن شرع الله أو متجاوزا له، بحيث نظن بأن شرع الله تبارك وتعالى وقف عند حد معين. هذا كما قلت يرجع إلى خلل في العقيدة أولا، وفي التصور فيما يتعلق بالله جل وعلا وفيما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. لا شك هناك عوامل عديدة تكرس أو ترسخ مثل هذا التصور الفاسد ومن بنى عليه من التصور في التشريع الذي أشرت إليه، لكن يبقى جوهر هذه الزلة العظيمة والمزلق الخطير يبقى جوهر ذلك ولبه وأصله هو يعني عدم سلامة المعتقد. المنشأ الثاني لهذا التصور الخاطئ هو الهوى وميل النفس إلى التحلل من القيود الشرعية ومن تكليف الحلال والحرام، وهو حال كثير من الناس، وهذا السبب يرجع إلى الشهوة وإلى الجنوح معها وإلى الرغبة في الانطلاق معها بنهم وشراسة كبيرين. فلما ينطلق الإنسان مع شهوته بهذا الشكل فيصطدم بجدار الحلال والحرام وبجدار التكليف الشرعي وبجدار الحكم لله تعالى وضرورة لزومه، فإن كان له حظ من علم أو من تقوى فإنه يرجع ويرتدع ويستغفر ويتوب ويحاول أن يعدل سلوكه بما يتناسب مع هذا الأصل. لكن إذا كانت انطلاقته شديدة في هذا الطريق والعياذ بالله وكان انزلاقه حادا فإنه يصعب عليه كثيرا أن يتشبث بالعروة الوثقى وأن يرجع إلى الطريق المستقيم بعد أن انحدر إلى هذا الدرك الأسفل الخطير الذي ينتهي إلى دركات جهنم والعياذ بالله. فالهوى خطير، ولذلك قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي الآية التي تقدمت معنا من سورة المائدة قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالمتقي وليه الله، يهديه ويثبته وينصره على شهواته وعلى رغباته ونزواته، هي تريد عليه كما تريد على غيره، لكن عنده من تقوى ومن خشية الله ما يمنعه من الانطلاق ومن اختراق هذا الحجاب. لكن الظالم والمتبع لهواه هذا لا شك أنه يقع في المنزلق الذي أشرت إليه. فكثير من هؤلاء يحاولون أن يجدوا الغطاء والمستند لهواء نفوسهم ويبحثون في المذاهب والملل والنحل، وقد وجدوا ما يقعون عليه من بعض المذاهب التي لها القوة ولها السلطان ولها الهيمنة على على السياسات وعلى أنواع التدبير والتصرف في شؤون الناس العامة تحت مسمى الحريات الفردية وحقوق الإنسان وغير ذلك مما هو معروف وهو مستند كثير من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فالله سبحانه وتعالى له الحكم وله التشريع، والسيادة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي إنما هي لله سبحانه وتعالى وليست لغيره أبدا. ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينا، تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. قلنا بأن السلطة أو السيادة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي هي لله وحده، ولا يملك الحاكم أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا مما شرعه الله سبحانه وتعالى، بخلاف أنظمة الحكم غير الإسلامية وما هيمن منها اليوم من الأنظمة الغربية. فهذه الأنظمة ادعت هذه السيادة المطلقة لغير الله، وهو من الغلو الذي أشرنا إليه في إعطاء الحق لصاحب الحق وتجاوز الحد في ذلك إلى درجة مخالفة المشروع والمعقول. ومنشأ هذا الموقف هو أن هذه السيادة في التاريخ الأوروبي في الحقيقة ادعاها أناس وأفسدوا بهذا الادعاء فسادا عارضا. هذه السيادة المطلقة، السيادة التشريعية، ادعاها كما لا يخفى عليكم في تاريخ أوروبا، ادعاها الملوك وادعتها الكنيسة ومن فيها من يسمون برجال الدين، وزعموا بأن الله سبحانه وتعالى فوض لهم هذه السيادة. وهؤلاء هم صنف أو فرع من الصنف الذي أشرت إليه قبلا، الذي يزعم بأن الله سبحانه وتعالى خلق ولكنه ترك خلقه وفوض إليهم أن يفعلوا ما شاءوا. فمن فروع وتجليات هذا الصنف هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم السيادة التشريعية المطلقة، وأنهم يشرعون ويحللون ويحرمون كما شاءوا. وهذا لا شك أنه نوع من التألي على الله، ونوع من الجحود والسطو على حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل نبينا صلى الله عليه وسلم طاعة هؤلاء من اتخاذهم أربابا من دون الله. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه، أن عدي بن حاتم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فقال له رسول الله: يا عدي، أزل ذلك الصليب. ثم قال عدي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وقال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أما إنهم لم يعبدوهم من دون الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم على ذلك؟ قال: بلى، أي فعلوا ذلك. قال: فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء ادعوا هذا الحق وزعموا أنهم أصحاب سلطة تشريع مطلقة، وهو ما يعرف في المذاهب الفكرية والفلسفية بالثيوقراطية. الثيوقراطية هذه حقيقتها، وبسبب ذلك حصل من الاستبداد والظلم والعدوان شيء عظيم، مما حدا بالشعوب التي رزحت تحت نير هذا الاستبداد إلى الثورة على هذا الواقع وإلى تطلب السلامة والنجاة منه. فكان ما كان مما عرف في التاريخ الأوروبي من عهد يعني التنوير، وظهر الفلاسفة الذين تطرفوا تطرفا مقابلا فأخذوا هذه السلطة التشريعية المطلقة ووضعوها في يد أخرى لم تكن أكثر يعني أمانة ولا أصلح للبشرية ولا للناس. وهذا حال التطرف دائما، والوسط هو المحمود الذي جاء به دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الواقع كان مدخل لما عرف بعد ذلك من الثورة الفرنسية، ومعروف في تاريخ هذه الثورة أنها تلاعبت بها يد الصهيونية العالمية، وكانت يعني مدخلا كبيرا نحو علمنة المجتمعات والشعوب وترسيخ الكفر والجحود بقوالب تزينه للناس الذين لو عرفوا وخبروا حقائقه لم يقبلوه ولا رفضوه، سواء من الحكام أو من المحكومين. هذا واقع الغرب، وهذا واقع وتاريخ الأوروبيين في هذا الأمر. لكن الغريب فعلا هو أن كثيرا، وأقولها مع الأسف، كثيرا من المفكرين ومن المثقفين من الأمة العربية الإسلامية نحوا هذا المنحى وقلدوا هذا التوجه تقليدا، وجعلوا هؤلاء هم مصدرهم وهم خلفيتهم فيما يتعلق بنظرتهم إلى التشريع، وحاولوا أيضا أن يزعموا بأن الناس لهم حق التشريع المطلق، وهذا كما قلنا خاص بالله عز وجل، فله سبحانه التشريع المطلق كما له الخلق المطلق كما له الملك المطلق. لا يمكن لعاقل أن يدعي ملكا مطلقا، ولا يمكن لعاقل أن يدعي تصرفا مطلقا في الكون، وكذلك لا ينبغي لعاقل أن يدعي أنه أو له الحق في التشريع المطلق. التشريع الجائز للإنسان هو ما كان مقيدا بما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ويجوز منه ما كان في دائرة المباح وما تأسس على اجتهاد شرعي متقررة ضوابطه في موطنها. ولذلك ما يسمى في الدساتير بالسلطة التشريعية فمقيد شرعا بما ذكرنا. أما سيادة الأمة بمعنى حقها في اختيار الحاكم في الأصل ومن حيث المبدأ، فهذا النوع من السيادة جائز كما سيأتي معنا في الأصل الثاني، لكن الأولى والأكمل والمتعين أن نجتنب اللفظ إذا كان سوف يؤدي إلى شبهة، وإذا استعمل فينبغي أن يجرد من المعاني الباطلة. هذا اشتراط أو هذا شرط في استعمال كل لفظ يمكن أن يحمل على معنى حق كما يمكن أن يحمل على معنى باطل. وعليه فنقول إذا قلنا بأن السيادة للأمة كما هو في بعض أو في جل الدساتير فلا بد أن نقيد ذلك بما أشرنا وبما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام، في الحقيقة مسألة يعني التشريع لله عز وجل، وجوب لزوم شرع الله ووجوب الحكم بما أنزل الله، هذا من الأحكام المقطوع بها، والله تبارك وتعالى يقول وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم وإن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، الآية المتقدمة، وبيّن سبحانه وتعالى خطورة كراهية ما أنزل الله وضيق الصدر بما أنزل الله. هذا أمر خطير ينبغي عليك أي المسلم أن تحرص على تفاديه ما استطعت وأن تعبد نفسك لله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فهذا يؤدي إلى إحباط العمل. وبيّن سبحانه وتعالى أن الإعراض عن شرع الله تعالى ومن صفات المنافقين، كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالصدود عما أنزل الله وعما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من صفات المنافقين، وهو فسق وظلم، كما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. بل إن العلماء اتفقوا على أن جحود حكم الله وأن الحكم لغير الله وأنه يجوز لغير الله أن يحكم بحكم يخالف حكم الله هذا كفر، كما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالواجب إذن أن نتشبع بهذه الحقيقة وبهذا المعنى، وأن نعلم أن الحكم لله وأن السلطة التشريعية المطلقة وأن يعني السيادة التشريعية المطلقة هي لله تبارك وتعالى، وأن الحكم بما أنزل الله واجب، وأن تحري ذلك في الدساتير وفي القوانين وفي السياسة وفي التدبير شرط وواجب وليس مما يخير فيه الإنسان، وأن الخارج عنه يدور بين الفسق والظلم والكفر كما قلت إذا كان في الأمر جحود على نحو ما فصله العلماء، وجماع ذلك أنه يكون كفرا حين يكون فيه رد لحكم الله أو اعتقاد بجواز حكم بغير الحكم الذي حكم به ربنا سبحانه وتعالى. مشاهدي الأعزاء، إخوتي وأخواتي في الله، واصل معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى أن ألقاكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرعتها.